وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله تعالى أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا إشارة للإخلاص بشرع الذي جاءت به الرسل، إشارة للمتابعة. لا بد في الشريعة من إخلاص ومتابعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.